في آية الكرسي في بيان قيوميته سبحانه، حيث قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. وبهذا يعلم أن جميع صفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة وغير ذلك راجعة إلى هذا الاسم العظيم، لأن من دلالاته أنه المقيم لخلقه خلقا ورزقا وأحياء وتدبيرا، كما أن صفاته جل وعلا الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولعظم شأن هذين الاسمين ذكر في أول دلائل التوحيد وبراهينه في هذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية في القرآن. فمن كان هذا شأنه أنه حي لا يموت، قيوم يدبر شأن الخليقة، لا يعجزه شيء ولا قيام لشيء إلا بأمره، فهو وحده الذي يستحق أن تصرف له العبادة، وأن عبادة كل من سواه باطلة، فليس لأحد شيء من التدبير والتصرف في هذا الكون، بل الملك والتصرف كله لله الواحد القهار. أيها الإخوة المستمعون، ومن دلائل قيوميته سبحانه وبراهين أحقيته وحده بالعبادة دون سواه قوله سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا برهان عظيم من براهين قيوميته سبحانه، وأنه وحده المستحق للعبادة، الذي يمسك السماوات أن تقع الأرض، ويمسك جميع الكائنات، ووحده المستحق أن يعبد وينتجأ إليه ويقصد بالعبادة. وهنا سر عجيب في ختم هذه الآية بهذين الاسمين: إن الله كان حليما غفورا. وذلك أن الله بمنه وفضله أمسك عليهم السماوات والأرض، وهم يقابلون هذه النعمة العظيمة بالكفران العظيم، فتراهم يمارس أكثرهم الشرك واتخاذ الأنداد مع الله، ويبارزونه في العداوة في أعظم شيء ويلحدون به، ومنهم من ينكر وجوده، ومع تلبسهم بأنواع الفساد في الأرض يقابلهم الرب الرحيم بالحلم والمغفرة، وقادر سبحانه أن يسقط السماء عليهم من فوقهم أو أن يجعل الأرض تبتلعهم من تحتهم. ومثل هذا مر على الناس شواهد كثيرة عليه عبر التاريخ: عقوبات تنزل عليهم من فوقهم أو تدهاهم من تحتهم بزلازل وفيضانات وبراكين وبطغيان ماء البحر على الأرض أو غير ذلك من صنوف العقوبات. وهنا عندما يتفكر الإنسان في عظمة الخالق سبحانه وقدرته على كل شيء، يدرك أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق أن يلتجأ إليه ويقصد بأنواع العبادة، لأنه القيوم القائم على كل المخلوقات تصرفا وتدبيرا وتسخيرا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنه الحليم الغفور. ومن حلمه سبحانه أنه تركهم على هذه الأرض يتمتعون بزخارف الحياة، وسخر الأرض لهم مع أنهم يعبدون غيره ويلحدون به ويبارزونه بالعداوة، ومع ذلك يحلم جل وعلا، ومع ذلك أيضا يدعوهم إلى التوبة والتعرض لمغفرته. دعا من قالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى التوبة، ودعا من خدوا الأخاديد وأجدوا فيها النار وألقوا فيها عباد الله، دعا من هم بهذه الصفة إلى التوبة. قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. هذا من حلمه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا كان حليما غفورا. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.